غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. أرجو أن تكونوا بخير وعافية، تذاكرون دروسكم أولا بأول، تحفظون الشروط والأركان والحدود والتعريفات، وتذاكرون القواعد والضوابط، فإن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. وصلنا بارك الله فيكم إلى الكلام على مبطلات الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو القاضي العلامة أبو شجاع الأصفهاني: فصل. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والأكل والشرب، والقهقهة، أو نقول والأكل، هكذا سيأتي لماذا قلنا والأكل والشرب والقهقهة والردة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن الذي يبطل الصلاة 11 شيئا، فقال: الكلام العمد. وإذا أردنا أن نتكلم على هذا المبطل الذي هو الكلام، فعلينا أن نعرف أمرين. الأمر الأول: حد الكلام عند الفقهاء، ما هو الكلام عند الفقهاء؟ والأمر الثاني: متى يكون الكلام مبطلا للصلاة ومتى لا يكون مبطلا للصلاة. فأما الأمر الأول وهو حد الكلام عند الفقهاء، فنقول إن الكلام عند الفقهاء يختلف عن الكلام عند النحاة. فالكلام عند النحاة ما ذكره العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية في قوله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وما ذكره الحريري في ملحة الإعراب في قوله: حد الكلام ما أفاد المستمع، مثل سعى زيد وعمر متبع. أما عند الفقهاء فالكلام هو حرف مفهم أو حرفان غير مفهمين. الكلام حرف مفهم أو حرفان غير مفهمين. إذن عند الفقهاء يختلف الكلام عنه عند النحاة. فعند النحاة يقولون الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. عند الفقهاء لا يشترط أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر. فإذا كان نطق بحرف مفهم، حرف واحد مفهم أي له معنى، فإن هذا يسمى كلاما عند الفقهاء. أو نطق بحرفين غير مفهمين، فإن هذا يسمى كلاما عند الفقهاء. وبالتالي نقول لو قال عين، عين مكسورة، عين فعل أمر من الوعي، فعل أمر من الوعي، هذا حرف مفهم. لو قال قي فعل أمر من الوقاية، هذا حرف مفهم. لو قال مثلا شين، شين فعل أمر من الوشاية، وهي أن ينقل الكلام من شخص إلى شخص آخر ليسبب له مشكلة أو يضعه في ورطة، يسمى وشاية. شين، ليست شي هنا S-H-E، هذه ضمير المؤنثة الغائبة باللغة الإنجليزية، هذا شيء آخر. فعل الأمر شي هذا حرف مفهم، إذن لو تكلم بهذا في صلاته بطلت صلاته، ولو تكلم بحرفين غير مفهمين كأن قال مثلا عن أو من أو في، فهذا أيضا تبطل به الصلاة. إذن نقول حد الكلام عند الفقهاء حرف مفهم أو حرفان غير مفهمين. إذا تقرر هذا فنقول الكلام، وهذه المسألة الثانية، إذا كان عمدا في الصلاة فإن الصلاة تبطل به بلا تفصيل. إذا كان الكلام عمدا، إذا تكلم في صلاته عمدا بطلت صلاته مطلقا. وأما إذا تكلم معذورا كأن كان ناسيا مثلا، أو كان جاهلا تحريم الكلام وهو معذور بجهله، كان أسلم حديثا أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو غلبه الكلام مثلا، فإذا تكلم بعذر فهل تبطل صلاته أم لا؟ نقول فيه تفصيل. إن كان كلامه يسيرا فلا تبطل صلاته، إذا كان كلامه يسيرا فلا تبطل صلاته، وإذا كان كلامه كثيرا فإن صلاته تبطل. وضابط اليسير عند العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله 4 كلمات عرفية، فلو تكلم ب4 كلمات عرفية لا تبطل صلاته. وبعض الشافعية كالعلامة باعشا في بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية جعلها 6 كلمات عرفية، وعلى هذا لو تكلم ب6 كلمات عرفية فأقل وهو معذور فلا تبطل صلاته. وأما إذا كان الكلام كثيرا أي أكثر من 4 كلمات على ما اعتمده العلامة ابن حجر، أو أكثر من 6 كلمات على ما جرى عليه العلامة باعشا في بشرى الكريم، فإن صلاته تبطل. وخلاصة الكلام أن نقول إن الكلام في الصلاة إذا كان عمدا فإن الصلاة تبطل مطلقا، سواء كان الكلام يسيرا أو كثيرا. وأما إذا كان الكلام في الصلاة بعذر كنسيان، أو كان جاهلا بالتحريم وعذر أو سبق لسانه، فإننا نفصل، فإن كان الكلام يسيرا فلا تبطل الصلاة. وتقدم ضابط اليسير بأنه 4 كلمات عرفية عند العلامة ابن حجر، أو 6 كلمات عرفية على ما مشى عليه العلامة باعشا. وإن كان الكلام كثيرا فإن صلاته تبطل. هذا هو المبطل الأول من مبطلات الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى والعمل الكثير، أي وتبطل الصلاة بالعمل الكثير. وهذا المبطل فيه قيود. القيد الأول، لا بد أن يكون العمل كثيرا، ولذلك قيده المصنف رحمه الله تعالى بقوله العمل الكثير. وهذا القيد يخرج العمل اليسير أو العمل القليل فلا تبطل به الصلاة. ومثال العمل الكثير 3 خطوات، ومثال العمل اليسير خطوة وخطوتان. إذن نقول شرط العمل الذي يبطل الصلاة أن يكون كثيرا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العمل متواليا، أن يكون العمل متواليا بحيث لا يعد العمل الثاني منفصلا عن العمل الأول، بحيث لا يعد العمل الثاني منفصلا عن العمل الأول. أما لو كان العمل غير متوال، كأن مثلا مشى خطوة ثم وقف واستقرت أعضاؤه سكن، ثم بعد ذلك خطأ الخطوة الثانية ثم استقرت أعضاؤه وقف ثم خطأ الخطوة الثالثة، فإن هذا لا يعد عملا متواليا، وبالتالي لا تبطل به الصلاة. إذن الشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون العمل متواليا. الشرط الثالث أن يكون العمل بعضو كبير، أن يكون العمل بعضو كبير. والعضو الكبير قال الفقهاء رحمهم الله تعالى مثل اليد والرجل، يعني اليد عضو كبير أو الرجل عضو كبير أو الرأس، فهذا أو هذه أمثلة للأعضاء الكبيرة. أما لو كان العمل بعضو صغير فإنه لا يبطل الصلاة حتى ولو كان العمل كثيرا متواليا. العمل بالعضو الصغير لا يبطل الصلاة حتى ولو كان العمل كثيرا متواليا. ومثال العضو الصغير البنان، بنان في الأصابع، واللسان والجفن، فهذه أعضاء صغيرة. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: فشفة والأذن واللسان، فشفة والأذن واللسان، وذكر والجفن والبنان، فشفة والأذن واللسان، وذكر والجفن والبنان، تحريكهن إن توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر، تحريكهن إن توالى وكثر من غير عذر في الصلاة لا يضر. إذن الشرط الأول أن يكون العمل كثيرا، والشرط الثاني أن يكون العمل متواليا، والشرط الثالث أن يكون العمل بعضو كبير. الشرط الرابع أن يكون لغير حاجة. أما لو احتاج كأن يكون به حكة، يعني بعض الناس عندهم مرض في جلده يحتاج أن يحك موضع ذلك الداء، فإذا كان لحاجة فإن الصلاة لا تبطل. الشرط الخامس ألا يكون بقصد اللعب، ألا يكون بقصد اللعب. أما إذا كان بقصد اللعب فإن الصلاة تبطل حتى ولو كان العمل يسيرا. إذا كان بقصد اللعب، أي عمل عملا في صلاته بقصد اللعب، فإن صلاته تبطل حتى ولو كان العمل يسيرا. إذن هذه خمسة قيود في العمل لأجل أن يكون مبطلا للصلاة: يشترط فيه أن يكون كثيرا، يشترط فيه أن يكون متواليا، يشترط فيه أن يكون بعضو كبير، أيضا بارك الله فيكم يشترط فيه ألا يكون لحاجة، ويشترط فيه ألا يكون بقصد اللعب، وذكرنا محترزات هذه القيود. ولاحظ معي لم نشترط في العمل أن يكون عمدا، ولذلك لو أنه فعل فعلا كثيرا متواليا بعضو كبير من غير حاجة فإن صلاته تبطل ولو كان ناسيا، فإن صلاته تبطل ولو كان ناسيا، فلا يشترط في العمل العمدية بخلاف الكلام. في الكلام قلنا إذا تكلم عامدا بطلت صلاته مطلقا، وأما إذا تكلم غير عامد ففيه تفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحدث، أي وإذا حصل له حدث في صلاته، سواء كان هذا الحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، ولو كان بغير قصد منه ومن باب أولى إذا كان متعمدا، فإن صلاته تبطل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بغير طهور، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: وحدوث النجاسة، أي وإذا حدثت نجاسة في أثناء صلاته على بدنه أو على ثوبه فإن صلاته تبطل. واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى ما لو أزال النجاسة حالا من غير حمل فإن صلاته تصح. ما لو أزال، استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى ما لو أزال النجاسة حالا فورا من غير حمل، يعني دون أن يحمل النجاسة، كأن وقعت النجاسة على ثوبه مثلا فنفض الثوب فسقطت، فحينئذ صلاته تصح. إذن نقول إذا حدثت النجاسة فإن الصلاة تبطل إلا إذا أزالها حالا من غير حمل، أما لو حملها فلا تصح صلاته. قال رحمه الله تعالى: وانكشاف العورة. انكشاف العورة، عبر المصنف رحمه الله تعالى بالانكشاف، وفي الحقيقة عندنا كشف وعندنا انكشاف. الكشف ما كان بفعل المصلي، والانكشاف ما ليس بفعله، كأن هبت ريح فرفعت ثيابه فهذا انكشاف للعورة، وأما إذا تعمد رفع الثياب فهذا كشف للعورة. إذن قول المصنف وانكشاف العورة، انكشاف العورة فيه تفصيل، فإذا هبت ريح فرفعت ثيابه مثلا فانكشفت عورته ننظر، إذا ستر عورته حالا مباشرة فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. إذن نقول إذا هبت ريح فرفعت ثيابه فانكشفت عورته فسترها حالا مباشرة فإن صلاته لا تبطل، وأما إذا تراخى في سترها فإن صلاته تبطل. هذا بالنسبة للانكشاف. أما الكشف أي أنه تعمد أن يكشف عورته فهذا تبطل به الصلاة مطلقا بدون تفصيل. قال رحمه الله تعالى: وتغيير النية، أي من مبطلات الصلاة، وهذا المبطل السادس تغيير النية. فلو نوى في أثناء صلاته قطع الصلاة أو عزم على ذلك أو علق النية، كأن قال مثلا إذا قرع أو إذا قرع الباب خرجت من الصلاة، أو إذا رن التليفون خرجت من الصلاة، يعني قال هذا في نفسه أو علق هذا في نيته، فإن صلاته تبطل، لأن من أركان الصلاة النية كما مر معنا، وشرط النية الجزم أي عدم القطع وعدم التردد والتعليق. قال رحمه الله تعالى: وتغيير النية، واستدبار القبلة، أي ولو استدبر القبلة بالصدر، أما لو انحرف بوجهه عن القبلة فإن هذا لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. الذي يبطل الصلاة هو أن ينحرف عن القبلة بصدره، وذلك لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهو شرط الاستقبال. والمبطل الثامن والتاسع الأكل والشرب. والأكل بارك الله فيكم بضم الهمزة، أكل، لأن الأكل بفتح الهمزة هو الفعل، مصدر أكل يأكل أكلا، فالأكل الفعل، والفعل قد مر الكلام عليه في قولنا العمل الكثير، فبالتالي ليس الكلام هنا على الأكل الذي هو الفعل لأنه قد مر الكلام عليه، وإنما الكلام هنا على الأكل الذي هو الطعام. فالأكل بضم الهمزة هو الطعام المأكول، ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: أكلها دائم وظلها، أي طعامها، طعامها دائم وظلها. وبالتالي نقول: لو أن الإنسان ابتلع طعاما أو ابتلع شرابا في أثناء صلاته، فإن كان عامدا بطلت صلاته مطلقا، أي سواء كان ذلك الطعام قليلا أو كثيرا. وإذا كان ناسيا ننظر، إن كان كثيرا بطلت صلاته، وإن كان يسيرا فإن صلاته لا تبطل. قد يقول قائل: في الصوم إذا أكل الصائم وهو غير ناس فإن صومه يبطل، هذا واضح، لكن إذا أكل الصائم ناسيا فإن الفقهاء قالوا إن الصوم لا يبطل سواء أكل قليلا أو كثيرا. فلماذا فصلتم في الصلاة فقلتم إذا أكل في الصلاة ناسيا فنفصل بين اليسير والكثير، وأما في الصوم فلم تفصلوا؟ ما الفرق بين الصلاة والصوم؟ الجواب: الفرق بين الصلاة والصوم أن الصلاة لها هيئة تذكر بها، لها حال وهيئة تذكر بها، فلذلك يبعد فيها النسيان بخلاف الصوم. ثم قال رحمه الله تعالى: القهقهة هي الضحك بصوت. وهذا المبطل يعود إلى الكلام. فإذا كان الضحك في الصلاة بصوت بحيث ظهر حرفان أو أكثر فإن الصلاة تبطل. وأما إذا كان الضحك بلا صوت كأن تبسم مثلا فإن الصلاة لا تبطل بذلك. قال رحمه الله تعالى: والردة، أي وتبطل الصلاة بالردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم منها. والردة هي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. هذه مبطلات الصلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان جملة من الأشياء المتعلقة بالصلاة، فيها عدد الركوعات والسجود والتشهدات والتكبيرات. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وركعات الفرائض 17 ركعة، ثنتان في صلاة الصبح، وأربع في صلاة الظهر، وأربع في صلاة العصر صاروا 10، وثلاث المغرب 13، وأربع العشاء صاروا 17. طبعا هذا إذا لم نحسب بصلاة الجمعة، وإذا كان اليوم يوم جمعة فإنها ستكون 15 ركعة. وإذا أردنا أن نحسب صلاة المسافر والمسافر سيصلي قصرا، فإن الصبح ركعتان، والظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب 3، والعشاء ركعتان، 11 ركعة. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى ركعات الفرائض 17 ركعة هذا محمول على غير الجمعة وغير المسافر، أما في الجمعة فخمسة عشر ركعة، وأما للمسافر فإحدى عشر ركعة. قال رحمه الله تعالى: فيها 34 سجدة. إذا كانت 17 ففيها 34 سجدة، لأن في كل ركعة سجدتان. قال: و94 تكبيرة، و9 تشهدات، و10 تسليمات، و153 تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 54 ركنا. وهذا كلام واضح لا يحتاج إلى شرح. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. من عجز عن القيام في الفريضة أي بأن لحقته مشقة شديدة صلى جالسا. وقوله في الفريضة لأن القيام في الفريضة ركن حتى للصبي، مع أن الصبي في الأصل أن الصلاة ليست واجبة عليه، لكنه إذا صلى فإن القيام في حقه يكون ركنا، أي إذا صلى الفريضة. وكذلك في صلاة الجنازة يجب القيام، ولذلك من أركان صلاة الجنازة القيام. وكذلك في الصلاة المنذورة يجب القيام. فالنذر في هذه المسألة له حكم الواجب في الشرع، له حكم الواجب في الشرع. إذن قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة أخرج النافلة. فالنافلة يجوز أن تصلى من قاعد مع قدرته على القيام، لكن له نصف أجر القائم. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. ولم يبين كيفية الجلوس، فلو جلس مفترشا أو متربعا أو على هيئة أخرى فإن ذلك يصح، إلا أن الأفضل أن يجلس مفترشا. قال: ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. مضطجعا أي على جنبه، ويصح أن يضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر، إلا أن الأفضل أن يضطجع على جنبه الأيمن. وسكت المصنف رحمه الله تعالى عن الباقي. وتقدم أنه إذا عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، فإن عجز عن الإيماء بالركوع والسجود أومأ برأسه، فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده فإنه يجري الأركان على قلبه، أي مثلا يستحضر أنه في قيام فيأتي بالأركان المتعلقة بالقيام، يستحضر أنه في الركوع، يستحضر أنه في الاعتدال، وهكذا. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله فقال: وبعد قال: ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يطق شيئا فعل. فالصلاة لا تترك ما دام العقل ثابتا، الصلاة لا يجوز تركها ما دام العقل ثابتا. ومن هنا نبه الفقهاء وصرح الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من زعم أنه وصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف فلا تجب عليه صلاة ولا صيام ولا غير ذلك أنه كافر مرتد، لأن الصلاة لا تسقط عن أحد، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. ثم قال بعد ذلك فصل: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. والمتروك في الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام. في هذا المصنف سيذكر في هذا الفصل سيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أحكام سجود السهو. وقبل أن أشرع في بيان كلام المصنف رحمه الله تعالى، أحب أن أتكلم على أحكام سجود السهو بعدة محاور. المحور الأول، ما حكم سجود السهو أو حكم سجود السهو؟ والمحور الثاني، موضع سجود السهو. والمحور الثالث، أسباب سجود السهو. والمحور الرابع، إذا ترك فرضا أي ركنا من أركان الصلاة فما الحكم؟ والمحور الخامس، إذا ترك سنة مؤكدة التي تسمى أبعاضا فما الحكم؟ المحور السادس، إذا ترك سنة غير مؤكدة التي تسمى هيئات فما الحكم؟ والمحور السابع، إذا شك في شرط من شروط الصلاة فما الحكم؟ والمحور الثامن، إذا شك في عدد الركعات فما الحكم؟ نريد أن نتكلم على هذه المسائل. المسألة الأولى، ما حكم سجود السهو؟ نقول سجود السهو مستحب عند الشافعية. سجود السهو مستحب عند الشافعية، بمعنى أنه لو ترك سجود السهو فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. المسألة الثانية، موضع سجود السهو. موضع سجود السهو قبيل السلام عند الشافعية، يكون قبل السلام عند الشافعية، فلا يكون سجود السهو بعد السلام عندهم. المسألة الثالثة، ما هي أسباب سجود السهو؟ أي ما هي الأشياء التي يشرع بحدوثها للمصلي أن يسجد للسهو؟ نقول إن أسباب سجود السهو أربعة. السبب الأول من أسباب سجود السهو، إذا فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. إذا فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. مرة ثالثة، إذا فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. هذا السبب الأول. أضرب على ذلك مثالا. مر معنا قبل قليل أنه لو تكلم في الصلاة ناسيا بكلام يسير، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل صلاته. لكن لو تعمد ذلك بطلت صلاته. إذن الكلام اليسير لا يبطل الصلاة، وعمده إذا كان ناسيا وعمده يبطل الصلاة. إذن نقول لمن تكلم كلاما يسيرا في صلاته ناسيا يسن لك أن تسجد للسهو. يسن لك أن تسجد للسهو لأنه فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. فهمنا؟ نعم. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، مثال ثاني حتى يتضح لكم أكثر. لو أنه شرب في الصلاة أو أكل في الصلاة ناسيا، ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان ناسيا فإن صلاته لا تبطل، لو كان عامدا فإن صلاته تبطل. إذن فعل شيئا أو أتى شيئا في صلاته سهوا لا تبطل به الصلاة، لو فعله عمدا لبطلت الصلاة، إذن يشرع له أو يستحب له أن يسجد للسهو. إذن نقول السبب الأول من أسباب سجود السهو أن يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. طيب لو فعل سهوا ما عمده لا يبطل الصلاة، مثال ذلك لو أن المصلي خطأ خطوتين في صلاته سهوا، لو أن المصلي خطأ خطوتين في صلاته سهوا هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. طيب لو خطأ خطوتين في صلاته عمدا تبطل صلاته؟ أيضا لا تبطل صلاته. إذن في هذا الموضع لا يسجد للسهو لأن عمده لا يبطل الصلاة. إذن متى يسجد للسهو؟ إذا فعل شيئا سهوا وكان عمده يبطل الصلاة. هذا السبب الأول من أسباب سجود السهو. السبب الثاني من أسباب سجود السهو بارك الله فيكم، إذا نقل ركنا قوليا عن موضعه، كأن قرأ الفاتحة في غير القيام، أو قرأ التشهد الأخير في غير موضعه الذي هو الجلوس في آخر صلاته، فحينئذ يسجد للسهو. فإذا أتى بركن قولي نقل ركنا قوليا عن موضعه فإنه يسجد للسهو. وألحق فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى بالأركان القولية بعض ما ليس من الأركان القولية بل هو سنن قولية، كقراءة السورة بعد الفاتحة. قالوا لو قرأ السورة بعد الفاتحة في غير موضعها أيضا يسن له أن يسجد للسهو. وهنا تفاصيل الفقهاء يمكن أن تراجع في مضانها، لكن المهم أن نفهم هذا أن نقل ركن قولي عن موضعه يشرع لأجله سجود السهو، يستحب لأجله سجود السهو. السبب الثالث من أسباب سجود السهو بارك الله فيكم هو أن يترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة، أن يترك بعضا من أبعاد الصلاة، أو يترك بعض البعض، أن يترك بعضا من أبعاد الصلاة أي سنة مؤكدة التي هي أبعاد الصلاة، أو يترك بعض السنة المؤكدة. مثاله لو أنه ترك التشهد الأول فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، سواء ترك التشهد الأول عمدا أو سهوا، سواء تركه عمدا أو سهوا، لأن التشهد الأول سنة مؤكدة من أبعاد الصلاة. لو أنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول فإنه يسن له أن يسجد للسهو. لو أنه بارك الله فيكم ترك على سبيل المثال القنوت في صلاة الصبح فإنه يسن له أن يسجد للسهو، لأن القنوت في صلاة الصبح سنة مؤكدة. لو أنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الصبح، أو ترك الصلاة على الآل في قنوت الصبح، أو ترك الصلاة على الصحب في قنوت الصبح، أو ترك السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قنوت الصبح، أو ترك السلام على الآل الكرام في قنوت الصبح، أو ترك السلام على الأصحاب الكرام في قنوت الصبح، فإنه يسجد للسهو. إذن لو ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة التي نسميها أبعاد الصلاة فإنه يشرع له أو يسن له أن يسجد للسهو، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا. هذا السبب الثالث. السبب الرابع بارك الله فيكم من أسباب مشروعية سجود السهو إذا أوقع ركنا فعليا مع الشك. إذا أوقع ركنا فعليا مع الشك، مثاله: لو أن الإنسان شك في صلاته هل سجد سجدة أو سجدتين، شك هل سجد سجدة أو سجد سجدتين، حينئذ نقول القاعدة الفقهية تقول اطرح الشك وابني على اليقين، فالمتيقن أنها سجدة واحدة والثانية مشكوك فيها، فخذ بالأقل واسجد سجدة ثانية. إذن هو الآن سجد سجدة ثانية، هذه السجدة التي سجدها يحتمل أن تكون ثانية ويحتمل أن تكون ثالثة، فهو أتى بهذا الركن وهو السجود مع الشك، هل هو ثانية، هل هو السجود الثاني أو هو السجود الثالث. فإذا أتى بركن فعلي مع الشك فحينئذ نقول يستحب لك أن تسجد للسهو، إذا أتى بركن فعلي ليس ركن قوليا، إذا أتى بركن فعلي مع الشك فإنه يستحب له أن يسجد للسهو. مثال ذلك، مثال آخر: لو أنه شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يأخذ بالأقل وهو اليقين فيجعلها ثلاثا ويأتي برابعة، يحتمل أن تكون هذه الركعة الرابعة ويحتمل أن تكون الخامسة. إذن هو أتى بها بهذه الركعة مع وجود الشك، فهذا نقول له يستحب لك أن تسجد للسهو. إذن كم صارت أسباب سجود السهو؟ أربعة. هذه ثلاث مسائل: المسألة الأولى ذكرنا أن سجود السهو مستحب، والمسألة الثانية ذكرنا بارك الله فيكم أن سجود السهو موضعه قبل السلام دائما، والمسألة الثالثة ذكرنا أسباب سجود السهو. وقد لخص هذه المسائل صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: قبيل تسليم تسن سجدتاه لفعل ما عمده يبطل الصلاة. قال قبيل تسليم، هذا إشارة إلى موضع سجود السهو أنه قبل السلام. تسن سجدتاه إشارة إلى حكم سجود السهو وأنه مستحب. قبيل تسليم تسن سجدتاه لفعل ما عمده يبطل الصلاة، هذا إشارة إلى السبب الأول وهو أن يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. قال وترك وعظ عمدا أو لذهل، أي لو ترك سنة مؤكدة عامدا أو ذاهلا أي ناسيا فإنه يسن له أن يسجد للسهو. وترك بعض عمدا أو لذهل لا سنة، أي إذا ترك سنة غير مؤكدة التي تسمى سنن الهيئات، كأن ترك دعاء الاستفتاح أو ترك الدعاء قبل السلام أو ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع أو قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، أو ترك قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني بين السجدتين، فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو لأنها سنن غير مؤكدة. قال قبيل تسليم تسن سجدتاه لفعل ما عمده يبطل الصلاة، وترك بعض عمدا أو لذهلي لا سنة بل نقل ركن قولي، أي إذا نقل ركنا قوليا عن محله. وقلت لك إن بعض الفقهاء جعل بعض السنن القولية إذا نقلت عن موضعها مما يشرع له سجود السهو كقراءة السورة بعد الفاتحة. وذكرت لك سببا رابعا، هو ذكر ثلاثة أسباب، ذكرت لك السبب الرابعا وهو إذا أوقع ركنا فعليا مع الشك. هذا بالنسبة لأسباب سجود السهو. أما المحور الرابع فهو لو ترك ركنا من أركان الصلاة. نقول إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن كان هذا الركن هو النية أو تكبيرة الإحرام فإن صلاته لا تنعقد أصلا، هو لا يعتبر أنه دخل في الصلاة أصلا، لأنه لا يدخل إلى الصلاة إلا بهذين الركنين، بالنية وتكبيرة الإحرام. وأما إذا تذكر في أثناء صلاته أو تذكر بعد صلاته أنه ترك ركنا من أركان الصلاة غير النية وتكبيرة الإحرام، فما الحكم؟ هذا يحتاج إلى أن تركز معي، تفهم معي هذا. Focus with me، ركز معي. طيب، نقول إذا كان يصلي وفي أثناء الصلاة تذكر أنه ترك ركنا، أو إذا سلم من صلاته وبعد أن سلم من صلاته تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة، ما الحكم؟ عندنا أربع حالات، عندنا كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى، إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه ترك ركنا من أركانها، إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه ترك ركنا من أركانها وتذكر هذا الركن الذي تركه قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التالية، تذكره قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التالية. مثال ذلك، لو أنه على سبيل المثال في أثناء السجود تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، في أثناء السجود في الركعة الأولى مثلا تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، إذن هو تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة قبل أن يصل إلى مثله، يعني قبل أن يصل إلى قراءة الفاتحة في الركعة التي بعدها. إذا تذكر أنه ترك ركنا قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التالية فحينئذ نقول له يجب عليك أن تعود لتأتي بهذا الركن وبما بعده وتكمل صلاتك. فإذا تذكر في السجود أنه لم يقرأ الفاتحة نقول له عليك أن تعود إلى القيام لتقرأ الفاتحة ثم تركع ثم تعتدل ثم تكمل صلاتك وتسجد للسهو في آخر صلاتك. واضح أو لا؟ نعم. إذن إذا تذكر في أثناء الركعة أي قبل أن يصل، إذا ترك ركنا نقول هكذا، إذا ترك ركنا وتذكره قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التالية فحينئذ يعود ليأتي بهذا الركن ويأتي بما بعده. مثال آخر، في أثناء قراءته للفاتحة في الركعة الثانية تذكر أنه سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى، إذن هو ترك ماذا؟ ترك سجودا، جلوس بين السجدتين والسجود. نقول عليك أن تعود فتجلس بين السجدتين وتسجد، طبعا إذا لم يكن جلس الاستراحة. فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة وتذكره قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التالية فإنه يعود ويأتي به ويأتي بما بعده ويكمل صلاته. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا تذكر الركن بعد أن وصل إلى مثله في الركعة التالية، مثاله وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، نقول تلك الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة تلغى لا تحسب، فتكون الثانية هذه التي تذكرت فيها أنك لم تقرأ الفاتحة في الأولى تكون الثانية هي الأولى، ثم تصلي ركعة ثانية وثالثة ورابعة أي ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم وتأتي بركعة في آخر صلاتك. إذن الأولى تلغى وتأتي بركعة في آخر صلاتك. مثال آخر، لو أنه في أثناء السجود تذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى، نقول تلك الركعة تلغى وتأتي بركعة في آخر صلاتك. هاتان حالتان فيما لو ترك ركنا وتذكره في أثناء الصلاة، إما قبل أن يصل إلى مثله أو بعد أن وصل إلى مثله. الحالة الثالثة، إذا تذكر الركن بعد أن فرغ من الصلاة لكن الزمن يسير، كأن يكون لازال في موضعه الذي صلى فيه، مثلا بعد أن سلم من صلاته تذكر أنه سجد سجدة واحدة مثلا، فنقول له عليك أن تأتي بالركن الذي فاتك وبما بعده. مثلا بعد أن سلم من صلاته وهو لازال في موضعه تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، نقول له عليك أن تأتي بالركن الذي فاتك وبما بعده. قد يقول قائل بعد أن سلمت من صلاتي تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية وأنا كنت في صلاة الظهر، لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثانية. نقول الركعة الثانية هذه تلغى، الثالثة تصبح ثانية، الرابعة تصبح ثالثة، وتأتي بالركن الذي فاتك وبما بعده. إذن هذا حكم ما لو تذكر الركن بعد السلام وهو لا زال في الموضع الذي صلى فيه، أي الزمن قصير عرفا. وأما لو تذكر بعد السلام لكن بزمن طويل أنه ترك ركنا من أركان الصلاة فحينئذ يعيد الصلاة. إذن صارت الحالات كم؟ 4 حالات. أما إذا ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة التي نسميها الأبعاض، فحينئذ نقول، وهذا المحور الخامس، إذا ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة فإن كان قد تلبس في ركن، دخل في ركن من أركان الصلاة، فإنه لا يعود إلى السنة، لأن الركن أعلى من السنة. فمن كان قد تلبس في ركن لا يترك الركن ويعود إلى السنة. مثال ذلك، لو أنه على سبيل المثال ترك التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، فإذا انتصب قائما وقرأ مثلا الفاتحة تذكر أنه لم يقرأ التشهد الأول، نقول يحرم عليك أن تعود للتشهد الأول، ولو عدت عالما عامدا بطلت صلاتك. واضح؟ لأنك تلبست بركن إذا وهو القيام، وإذا شرع في الفاتحة تلبس بركنين وهو القيام وقراءة الفاتحة، فلا يترك الأركان ويعود إلى السنة. مثال آخر، لو أنه ترك القنوت في الصبح وسجد، وفي أثناء السجود تذكر أنه لم يقنت، نقول يحرم عليك أن تعود إلى القنوت لأنك تلبست بركن وهو السجود، فلا تترك الركن وتعود إلى السنة. وأما إذا تذكر قبل أن يتلبس بالركن، يعني مثال ترك التشهد الأول لكن قبل أن ينتصب قائما، قبل أن يصل إلى القيام تذكر أنه لم يقرأ التشهد الأول، نقول له يجوز لك أن تعود لأنك لم تتلبس بالركن بعد، وحينئذ أي إذا ترك بعضا من أبعاض الصلاة كأن ترك التشهد الأول وتذكره بعد أن تلبس بالقيام، قلنا لا يعود إليه ويسجد للسهو. وقد مر معنا أن من أسباب سجود السهو أنه إذا ترك بعضا من أبعاض الصلاة عمدا أو سهوا. وأما إذا ترك سنة من سنن الصلاة غير المؤكدة كأن ترك دعاء الاستفتاح أو نحو ما تقدم، فإنه لا يشرع له أن يسجد للسهو. وإذا شك الإنسان في أثناء صلاته بشرط من شروط الصلاة، يعني في أثناء صلاته شك هل هو متطهر أو ليس متطهرا مثلا فإن صلاته لا تصح، لأنه شك في الشرط. إلا إذا تذكره في زمن قصير عن قرب وأما إذا شك بعد صلاته، إذا تذكر بعد صلاته بعد أن فرغ من صلاته عفوا وإذا شك بعد أن فرغ من صلاته إذا شك بعد أن فرغ من صلاته في شرط من شروط الصلاة، فحينئذ نقول لا يؤثر الشك. إذن بالنسبة لشروط الصلاة، انتبه معي مرة أخرى، بالنسبة لشروط الصلاة، إذا وقع الشك بارك الله فيكم في أثناء الصلاة، شك في أثناء الصلاة هل هو متطهر أو غير متطهر، فإننا نقول لا تصح صلاته إلا إن تذكر أنه متطهر عن قرب أي بزمن قصير جدا. وأما إذا حصل له الشك في شروط الصلاة، كالطهارة مثلا، حصل له الشك بعد أن فرغ من صلاته، فإن هذا لا يؤثر. الشكوك بعد الفراغ من العبادة لا تؤثر. إذا تقرر هذا عندنا، بقي عندنا مسألة، وهي إذا شك الإنسان في عدد الركعات، فنقول له عليك أن تبني على اليقين وهو الأقل وتطرح الشك، وهذا من مفردات قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الخمس الكبرى التي نظمها الناظم بقوله فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر مشقة تجلب تيسيرا ولا يزول بالشك يقين قد علا. إذا تقرر هذا عندنا فإننا نقول بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمتروك في الصلاة ثلاثة أشياء: فرض، يقصد بالفرض هنا الركن، وسنة، يقصد بالسنة أبعاد الصلاة، وهيئة. قال: فالفرض أي الركن لا ينوب عنه سجود السهو، أي لا يجبر بسجود السهو، لا يكفي أن تسجد للسهو، بل إن ذكره والزمن قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. أنا ذكرت لك كم حالات؟ أربع حالات. هو ذكر حالة واحدة، وهي إذا تذكر الركن بعد السلام والزمن يسير والزمن قريب. قال: أتى به، أي أتى بالركن المتروك، وبنى عليه، أي بقية صلاته، وسجد للسهو. إذن هو ذكر الحالة الثالثة من الحالات الأربع، وأشار إلى الحالة الرابعة بقوله والزمان قريب، مفهومه وإذا كان الزمان طويلا فحينئذ الحكم يختلف، والحكم أنه يعيد الصلاة. طيب، وإذا شك بعد السلام، شك انظر ليس تذكر، شك، وإذا شك بعد السلام في ركن من الأركان، شك بعد السلام في ركن من الأركان. يعني مر معنا قبل قليل إذا شك بعد السلام في شرط من الشروط قلنا لا يؤثر. طيب إذا شك بعد السلام في ركن من الأركان، شك أنه لم يقرأ الفاتحة، شك أنه سجد سجدة واحدة لا سجدتين، متردد، شك يعني استواء. إذا شك بعد السلام في ركن من الأركان هل يؤثر؟ لا، لا يؤثر، لا يؤثر، إلا إذا كان الشك في تكبيرة الإحرام أو في النية، فإن الصلاة لا تصح ما لم يتذكر، ما لم يتذكر، فإن تذكر حتى ولو بعد زمان طويل فإن الصلاة تصح. قال والسنة، المقصود بالسنة هنا الأبعاد، لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، مفهومه أنه يعود إليها قبل التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها، وهذا مر معنا في أسباب سجود السهو. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها، والمراد بالهيئة السنن غير المؤكدة، السنن غير المؤكدة. قال وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل، ويأتي بما بقي من صلاته، وسجد للسهو. لماذا يسجد للسهو؟ لأنه أوقع ركنا فعليا مع الشك، وهذا السبب الرابع من الأسباب التي ذكرتها لك آنفا. قال وسجود السهو سنة مطلقا عند الشافعية، استثنوا حالة ما لو سجد الإمام للسهو فإنه يجب على المأموم متابعته، فيكون سجود السهو حينئذ واجب، فيكون سجود السهو حينئذ واجبا في حق المأموم. قال ومحله قبل السلام. إذن هذه جملة من الأحكام المتعلقة بسجود السهو. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحثكم على مذاكرة دروسكم، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاحرصوا على أن تنالوا هذا الشرف وأن تزينوا به أنفسكم وسيرتكم وحياتكم، فالعلم النافع من أعظم ما يفتخر به المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.